بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بالإخلاص، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. أما بعد، فدرسنا اليوم إن شاء الله تعالى هو من مواعظ ومقالات وكلام سيدنا وسندنا الإمام أحمد الرفاعي رضي الله عنه. هذا الإمام الجليل متفق على ولايته، كل أهل العلم وأهل التصوف الصادقين وكل الصالحين اتفقوا على أن السيد أحمد الرفاعي ولي الله، بلغ درجة عالية في الصلاح، وكراماته مشهورة، والإنسان لا يصير وليا إلا بعد أن يلتزم بشروط: أولا الإيمان بالله ورسوله، معناه يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق ولا خالق سواه، وأن الله وحده الذي يستحق نهاية التذلل، وأن الله تعالى لا يشبه المخلوقات، وأن محمدا عبده ورسوله. ويجتنب هذا الإنسان الكفر بأنواعه الثلاثة، ويؤدي الواجبات، كل الواجبات، ويجتنب كل المحرمات، ثم يكثر من نوافل الطاعات، عندها يصير الإنسان وليا صالحا. والولاية مراتب، لكن متى ما دخل الشخص في الولاية لا تسلب منه بعد ذلك، لا ينقلب شيطانا مريدا، لا ينقلب كافرا عدوا لله. معناه إذا وصل إلى شاطئ الأمان، إلى الولاية، صار وليا، هذا يموت على كامل الإيمان ويدخل الجنة بلا عذاب، ويعصم من الكفر، الله يحفظه من الكفر. ما بيتكلم بكفر بحال صحو العقل، لا يتكلم بالكفر. ولكن الولاية هي نفسها مراتب، بعض الأولياء أعلى درجة من بعض، أعلى الأولياء درجة هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. هؤلاء هم أفضل أولياء البشر، كل البشر. لكن من أفضل خلق الله؟ الأنبياء. الأنبياء هم أفضل من الأولياء، الأنبياء هم أفضل خلق الله، وأفضلهم هو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فإذن الولاية هي مراتب، أعلاها درجة، درجة الصديقية، وأعلى درجات الصديقية كذلك هي مراتب الصديقية، أعلاها مرتبة هو أبو بكر رضي الله عنه، نال هذه الدرجة العالية. فدرسنا اليوم إن شاء الله من كلام سيدنا أحمد الرفاعي، المعروف بأنه ولي الله ورجل صالح صاحب كرامات، ملتزم بالشرع ظاهرا وباطنا. إذا سمعنا إن شاء الله كلامه، هذا يزيدنا عملا نحو الآخرة، فيه مواعظ ترقق القلوب، فيه من الأحكام، فيه من بيان العقائد، لأن الولي لا يصير وليا إلا بعد أن تكون عقيدته صحيحة. صاحب العقيدة الفاسدة مهما اشتغل بأنواع وصور العبادات من صلاة وصيام وزكاة وحج وكذا وكذا، إن كانت عقيدته فاسدة لا يصير وليا، لا يصير تقيا، لا يصير وليا ولا صالحا. إن شاء الله نقرأ من كلام سيدنا أحمد رضي الله عنه، قال: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا يرضاه لذاته والصلاة والسلام على سيد مخلوقاته ورضي الله عن الصحابة والآل وأتباعهم من أهل الشرع والحال والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أي سادة الزهد أول قدم القاصدين إلى الله عز وجل وأساسه التقوى وهي خوف الله رأس الحكمة وجماع كل ذلك حسن متابعة إمام الأرواح والأشباح السيد المكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأول طريق المتابعة حسن القدوة عملا بحديث إنما الأعمال بالنيات. هذا سيدنا أحمد رضي الله عنه له مجلس كل يوم خميس بعد الظهر، يجلس على كرسي الوعظ ليراه الحاضرون، لأن عددهم في مجلسه هذا يكون كثير، أحيانا يتجاوز 100,000، فيقعد بكل أدب وخشوع وتواضع ويبدأ بموعظته وإرشاداته ونصيحته لمريديه بإخلاص لله تعالى، متوكلا على الله عز وجل، ومن شدة إخلاصه وتوكله على الله إذا تكلم الرحمة تنزل فتغشى قلوب الحاضرين من شدة إخلاصه لله تعالى، ومما يدل على استعداد المريدين لأداء الطاعات. يعني تصوروا إنسان شيخ مرشد عالم كبير ولي صالح عم يتكلم بالدين وبالمواعظ والإرشادات، لكن اللي عم يسمعوا منه ما عندهم استعداد، شو بيقدر يعمل لهم؟ هادي القلوب هو الله، عم يحكي عم يعلم عم يدرس عم يرشد عم ينصح اجتنبوا كذا فعلوا كذا اعملوا كذا، منهم هون ما بيقدر الولي مهما كان، حتى النبي لا يقدر على أن يخلق في قلوبهم الهداية، خالق الهداية هو الله تعالى. فكان التلاميذ اللي عم يسمع منه عندهم استعداد، عندهم قبول وعندهم ميل للتطبيق، يعني شو بيسمعوا منه مستعدين يطبقوه. أما اليوم أكثر الناس ما عندها استعداد، أكثر الناس ما عندها استعداد، لا تميل إلى هذه الأمور لتطبيقها، إنما فكرهم مشغول بالدنيا. فهو رضي الله عنه السيد الرفاعي أمام كل هؤلاء الحاضرين خاطبهم في هذا المجلس فقال بعد حمد الله والصلاة على رسول الله وسلام الله على رسول الله، خاطبهم بقوله فقال أي سادة الزهد أول قدم القاصدين إلى الله عز وجل. معناه من يريد منكم أن يسلك درب التقوى والصلاح، من يريد منكم أن يصل إلى درجة الولاية إلى شاطئ الأمان إلى مرضاة الله تعالى فليبدأ بالزهد. والزهد كلمة خفيفة على اللسان ولكن من حيث العمل ثقيلة على كثير من الناس. الزهد غير التزهد، الزهد شيء والتزهد شيء آخر. شو هو التزهد؟ إنسان فقير ما عنده مال، لا يجد من الطعام إلا الشيء القليل القليل ومن اللباس الشيء القليل القليل، هذا نقول عنه متزهد، يعني هو ما بحيلته إلا هول. أما لو كان معه أكثر كانت بحبح، تبهنا؟ أما الزاهد حقيقة هو لو كان فقير لكن لو كان بإيده مال يبقى زاهدا، لو بإيده الأموال، لو بإيده الجواهر والذهب والفضة ومفاخر الثياب ومفاخر الأساس والقصور وما شابه، لو كانوا بإيده تحت سيطرته هو حقيقة زاهد، قلبه ليس معلقا بهم، هذا الزهد. هلا منشوف ناس فقراء كتير ومعترين كتير، لكن لو تبحبحوا بالمال لا غرقوا في الرفاهية، هو اللي ما اسمهم زهاد، متزهدين، هيك حالتهم، لو معهم أكثر كان تبحبحوا. أما الزاهد لو كان هو فقير حقيقة لكن بقلبه ليس فيه تعلق بالمال، يعني لو أغناه الله قلبه لا يكون معلقا بالمال، هذا اسمه الزاهد حقيقة. فالزهد أول قدم، أول ما يسلك الإنسان يعني بعد العلم أول عمل، أول ما يسلك بالزهد. كيف يعني؟ لا يعلق قلبه بالدنيا، لا يعلق قلبه بالمال، لا يتبع نفسه شهواتها، لا من مفاخر الثياب ولا من مفاخر أساس البيت ولا مما في جيوب الناس ولا مما في عند الناس. هذا أول طريق لحتى يفرغ قلبه، هذه الحقيقة، حتى يفرغ قلبه عن غير طاعة الله تعالى، ما بقى باله مشغول إلا بالطاعة، هذا اسمه الزهد حقيقة يسلك فيها. لو كان معه مال بإيده بيحتار كيف يصرفهم في سبيل الخير، مش بيحتار، مش كما يفعل بعض الناس بيحتاروا كيف بده يجلبوا المال ليشبعوا شهوات نفسهم أو ليتفاخروا بالمال على غيرهم أو ليضاهوا غيرهم ببناء البيوت أو القصور أو السيارات أو مفاخر الثياب وما شابه ذلك. لا، الزهد تفريغ القلب عن سوى طاعة الله، ما بقى قلبه معلق لا بالدنيا ولا بمفاخرها ولا بأساسها كله، هاك حال الأنبياء والصالحين. ليش؟ لأنه تفريغ القلب عن هذه الدنيا وعن كل المال اللي فيها بيساعد الإنسان على التقوى، صار مفرغ باله لأمر الطاعة والتقوى، صار في قلبه حنية ورقة ورحمة وشفقة على عباد الله، صار في قلبه ازدياد في الشكر لله لأنه عنده قناعة. أما اللي منه زاهد وبقلبه معلق الدنيا كيف يشكر الله وقلبه معلق بمال غيره؟ إيه أنا ما عندي سيارة، فلان عنده سيارة، أنا ما عندي تياب مثل فلان، فلان تياب أحسن من تيابي، بصير بيعلق باله وقلبه بمال غيره لحتى يضاهيه أو يعمل مثله. بالعكس، الزهد بيساعدنا على أنه نواسي الآخرين، بصير نعطف على الفقراء أكثر، نعطف على المساكين أكثر، نتطلع بحد الحمد لله نحن عم ناكل عم نشرب عنا تياب، أعضاءنا سليمة، غيرنا ما عنده لا إيدين ما عنده إجرين، في ناس ما بتشوف، في ناس ما عم تاكل، في ناس عم تموت من الجوع. فالزهد بيرقق القلب وبيساعد على أداء الطاعة. أما الشره في الطعام يؤدي إلى قسوة القلب وبيؤدي إلى كسرة النوم. هلا اللي بياكل كتير بنام كتير، واللي بنام كتير بفوته كتير من الطاعات، واللي بياكل كتير بيقسى قلبه، واللي بيقسى قلبه ما بيعتبر بمن سبقه إن كان من الأموات ولا كان من الأحياء، ولا بيعتبر بالمواعظ ولا بالإرشادات ولا بالنصائح ولا بقراءة القرآن، لا يتعظ ولا يعتبر لأنه من شدة قسوة القلب. فلذلك بيقول سيدنا أحمد رضي الله عنه، فعلا كلام له معنى كبير، الزهد أول قدم القاصدين إلى الله، يعني إلى طاعة الله، إلى مرضات الله رب العالمين. نتطلع نحن بحال الأنبياء، كل الأنبياء وكل الصالحين زهاد، وسيدهم هو محمد رسول الله سيد الزهاد. كل الأنبياء حتى سليمان كم كان غنيا؟ كان غنيا جدا جدا جدا، المال بين يديه ولكن ليس في قلبه، من شدة غناه كان كل يوم يوميا بيذبح ليطعم الناس 100,000 رأس غنم و30,000 بقرة كل يوم. لمين؟ مش لأله، للناس ليطعميهم. هو دشغني عنده جواهر وعنده لآلئ وإلى آخره، لكن قلبه معلق بالآخرة. من شدة غناه سؤال بعض العلماء، من كثرة ما عنده مال ومجوهرات وذهب ولآلئ ونفائس، لو بده كان كل يوم بدقهم وبيطحنهم وبياكلهم، يعني كتار كل يوم لو بده كان أكل منهم قد ما كتار المصاري، لكن قلبه معلق بطاعة الله، معلق بالآخرة. كان يطعمي أهله ومرته وولاده، كان شو يطعميهم؟ يطعميهم يجيبهم القمح الصافي، يطعميهم قمح صافي، خبز من القمح الصافي معمول. أما بالنسبة له هو شو كان يأكل؟ كان يأكل لنفسه من خبز الشعير. نحن هلا ما بناكل خبز الشعير، اليوم بيحطوه للبهائم خبز الشعير. خبز الشعير هو كان يأكل منه، نحن اليوم ما نأكل منه. واللبن الحليب بيتركه لحتى يحمض وبيأكله بيشربه. نحن إذا بيقبل براد يوم تاني يوم لو ما حمض ما بيشربه. سليمان كان زاهدا، وكل الأنبياء شوفوا سيدنا عيسى قديش كان زاهد. سيدنا عيسى يضرب به المثل في الزهد، ما عنده بيت، ما عنده بيت، سبحان الله، وفي حكمة من ذلك. لو كان عنده بيت لكان عبدوا له البيت. ما عنده بيت، وين ما أدركوا الليل بنام، بنام بالبرية على الطريق، بالبراري بالغابات. إذا أدركوا المساء في المسجد بنام بالجامع. أكلته مش مثل حكايتنا كل يوم طبخ ولحم، أكلته من غير طبخ. شو بلاقي بالأرض؟ ملوخية، هندباء، من النباتات الخضراء النافعة بيأكل منها من غير طبخ، من غير ما يستعمل النار ويطبخها وإلى آخره. زاهد كان، ولبسه مش مثل حكايتنا ثياب منسوجة وكل أسبوع ثوب آخر أو كل يومين ثوب آخر. كان يلبس شعر الغنم، الخروف والغنم، لما يشيلوا منه الجلد من غير نسج. أما هذا الثياب اللي احنا لابسينه منسوجة، على الشعر شعر الخروف يلبسه زهدا، معناته أنه أنا من مهتم بالدنيا كلها وما فيها، أنا بدي انشغل وانصرف إلى طاعة ربي وأدي تبليغ هالرسالة في نشر الإسلام. هذا حال عيسى عليه صلوات الله وسلامه. كل الأنبياء كانوا هيك. شوفوا الرسول واسمعوا عنه، كان يمر عليه الشهر ثم الشهر ثم الشهر، ثلاثة أشهر لا يوقد في بيت رسول الله نار للطبيخ. شو كان يأكله؟ الماء والتمر، ماء وتمر، ماء وتمر، لا أشهر. هذا من زهده عليه الصلاة والسلام. هن الصالحين بيحاولوا يقللوا من الطعام والشراب إلى حد ما يوصلوا إلى حد يتضرروا، يوقعوا وبطل يقوموا ويصلوا، لا، إنما بيوصل لمرحلة يهذبوا فيها النفس، لأنه النفس بدها مخالفة. وأشد شيء على النفس أنه تخالفها فيما تشتهي. إذا كل ما قللت الطعام والشراب وقللت التنعم، كل ما نفس الإنسان بتتهذب، بتصير أميل إلى الطاعة، أميل إلى قبول النصيحة، بصير رضاه للإنسان أسرع من غضبه، رضاه أسرع من غضبه. ولو كل منصح فورا بيتقبل وبيرضى ويبتعد عن المخاصمة أكثر. ليش؟ لأن نفسه تهذبت أكثر فأكثر. كان سيدنا الرسول عليه السلام مرة خرج من بيته لأنه لا يوجد طعام، فإذ به يرى أبا بكر وعمر، فقال لهم ما الذي أخرجكما في هذه الساعة في الليل متأخرة، ما الذي أخرجكما في هذه الساعة؟ قالا الجوع يا رسول الله. قال الذي أخرجكما أخرجني. إجا لعند الرسول شخص يشكو إليه أنه جائع ويحتاج إلى الطعام وما شابه ذلك. الرسول عليه السلام كشف له عن بطنه، بطن الرسول حاطت حجرة وشد عليها من شدة الجوع، وهو سيد الأولين والآخرين. معناتها الدنيا هذه لا تساوي عند الله جناح بعوضة. أما اللي بيفرغ ذهنه فقط نحوها ليأكل ويشرب ويجمع مال ويحسن بالثياب ومفاخر الأساس البيت والقصور والبيوت يغرق فيها، ومن ابتلي فيها غرق فيها، أما من عافاه الله يسلم منها، وإذا سلم منها سلم دينه ربح. بيقول سيدنا أحمد: الزهد أول قدم القاصدين إلى الله عز وجل وأساسه التقوى، وهي خوف الله رأس الحكمة. معناه زهد بدون تقوى ما بينفعه. لو إنسان فكر حاله أنه هو زاهد عابد لكن ما عنده تقوى، هذا لا ينفعه في الآخرة. فإذا الزهد أساسه التقوى، وهي خوف الله رأس الحكمة. الإنسان الذي يتقي الله سبحانه وتعالى ويخلص لله، تقوى مع الإخلاص، الله سبحانه وتعالى يفيض على قلبه من الحكم الشيء الكثير، فيجري الله على لسانه المواعظ والإرشادات والنصائح وما شابه ذلك. التقوى خوف الله رأس الحكمة. الإنسان لو كان عنده حكم، لكن رأس هذا الحكم بده يكون تقوى الله. في ناس اليوم بسموا حالهم مرشدين اجتماعيين وبينصحوا الناس وعلى زعمهم أنه بيعطوهم حكم وإرشادات، لكن ما عندهم تقوى، ما عندهم تقوى. خوف الله رأس الحكمة، وجماع كل ذلك حسن متابعة إمام الأرواح والأشباح السيد المكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يجمع هذا كله، الزهد التقوى، كل ما يجمع هذا هو اتباع الرسول، لأنه هو اللي علمنا الزهد، هو أرشدنا إلى التقوى. وجماع كل ذلك حسن متابعة إمام الأرواح والأشباح. شبح يعني الشخص. فإمام الأرواح والأشباح وإمام المتقين وسيد العالمين هو سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحسن متابعة الرسول تؤدي إلى الزهد وإلى التقوى وإلى الولاية والصلاح. حسن متابعة الرسول، يعني الرسول ماذا قال، ماذا فعل، عن أي شيء نهى، كيف كان يأكل، كيف كان زهده وما شابه ذلك، هذا من حسن متابعة الإنسان لرسول الله بيوصل للتقوى. الله قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يعني علامة حب الله للإنسان هذا هو اتباعه لرسول الله. فمن اتبع الرسول اتباعا كاملا بكل شيء قاله الرسول التمر وعن كل شيء نهى عنه انتهى، من اتبع الرسول اتباعا كاملا فهو من أحباب الله، من أولياء الله الصالحين. فإذا من علامة اتباع الإنسان لرسول الله أن يكون زاهد حقيقة ويكون على التقوى والصلاح، فهذه علامة حب الله لهذا الإنسان، لأن الله يسر له سبل الخير. لولا أن الله يحبه ما رزقه الإيمان بالله والرسول، وما سهل له أن يقتدي بمحمد عليه الصلاة والسلام. وأول طريق المتابعة حسن القدوة عملا بحديث إنما الأعمال بالنيات. أول طريق المتابعة يكون هو حسن القدوة. نحن عرفنا الرسول صلى، بدنا نصلي، صام بدنا نصوم، فعل كذا سنفعل كذا، انتهى عن كذا سننتهي عن كذا، لكن مع الإخلاص لله. ما منقوم نعلم الناس لحتى يقال لك فلان ما شاء الله بيعرف يعلم، ما منقوم نصلي حتى يقال فلان مصلي، ما منتصدق على الفقراء حتى يقال فلان فاعل خير أو محسن، أو نقرأ القرآن حتى يقال فلان قارئ القرآن. إذا إنسان صلى أو صام أو تصدق على الفقراء أو درس أو تعلم أو فعل أي عمل من أعمال الخير ولم تكن نيته لله، ما له شيء من الأجر. فما يستفيد، ما يترقى، ما يطلع له أجر. بل إن نوى محمدة الناس يرتكب ذنبا من الكبائر. اليوم في ناس كتير ما بتستحضر في أعمالها الخيرة الصالحة رضا الله سبحانه وتعالى. إذا صلوا على الرسول، إذا ذكروا الله، إذا صلوا صلوات المفروضات أو صلاة النفل أو صام رمضان أو صيام النفل أو اللي عليه قضاء أو اللي عم يتعلم أو يعلم أو اللي عم يقرأ القرآن على إنسان مقرئ ثقة أو اللي عم يسلم على المسلمين أو عم يرد على المسلمين أو بوضوءه أو بالاستنجاء أو بالغسل أو بكل عمل خير، حتى بتربيته لأولاده وإطعامهم، إذا ما نوى لله ما بيطلع له أجر. هذا معنى إنما الأعمال بالنيات، حتى يكون عملك مقبول، عمل الخير مقبول عند الله، مقبول يعني له أجر، لابد يكون نيتك صحيحة وحسنة نوات فيها أن تقتدي برسول الله. حط القلنصوي على رأس الرجال ولبس العباية ومشي، أنت ليه حطيتها؟ للزينة ولا بنية الاقتداء برسول الله؟ إذا بنية القدوة للرسول لك أجر، أما بنية الزينة ما لك أجر. فالإنسان بده يلاحظ حركاته وسكناته، يراقبهم، أفعاله وأقواله اللي فيها خير فورا يستحضر فيها أنا أنوي لله سبحانه وتعالى في عملي هذا، أو أقتدي برسول الله، أو امتثالا لأمر الله أنا أفعل كذا وكذا. هذا معنى إنما الأعمال بالنيات. إنما الأعمال بالنيات يعني الصلاة لا تصح بدون نية، الزكاة لا تصح بدون نية، الحج لا يصح بدون نية. هذا معنى إنما الأعمال، أي الأعمال الصالحة بالنيات. ليس معنى الحديث كما يقول بعض الجهال إنما الأعمال بالنيات يعني مهما عملت من الحرام والموبقات والكفر، بما أنه أنت ما ناوي لا يكتب عليك لا حرام ولا كفر. لا، الحديث ليس معناه الحرام لا يكون حراما إلا بالنية والكفر لا يكون كفرا إلا بالنية، ليس هذا معنى الحديث. تصور واحد سب لأمه وضربها بالمشاية على رأسه وقال إنما الأعمال بالنيات، مقبول هذا منه؟ ليس معنى الحديث إنما الأعمال بالنيات عن الحرام. أعمال هنا المقصود فيها أعمال الخير، أعمال الصالحة، الأعمال اللي فيها طاعة. عشان هيك الرسول قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، الهجرة عمل طاعة. هو اللي بيقوله لو إنسان كفر وسب الله وسب الدين الإسلامي وسب الأنبياء وسب المرسلين، بما أنه هو بحب الله والرسول بقلبه، ليه عم تكفروا؟ والعياذ بالله، هذا هو اللي كفر وفتح باب الكفر على مصراعيه، عم يسهلوا وعم يرخصوا للناس الكفر بدل ما ينهوا الناس عن الكفر، حتى يكون عملك مقبول، عمل الخير مقبول عند الله، مقبول يعني له أجر. لابد يكون نيتك صحيحة وحسنة نوات فيها أن تقتدي برسول الله. شوف قديش مهم حسن النية في العمل الذي فيه خير، حتى في الصلاة، حتى في الصيام، في قراءة القرآن، في الذكر، في القيام بالليل، في العلم، في التعلم، في التعليم، في كل عمل خير، في تربية الأولاد، بده ينوي فقط رضا الله وحده حتى ينال الأجر، وإلا بيطلع بلا أجر، بيطلع بلا أجر تعبان وما له أجر. مثل ما الرسول قال في الحديث رب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. رب يعني كثير ممن يقومون بالليل، عم يقوموا بالليل يا بالصلاة يا بالدعاء يا بالذكر، ما بيطلعوا من ليل كلهم إلا سهرانين وتعبانين وما لهم أجر. يا أما نياتهم منا سليمة، يا أما عمل النفس في خلل، يا أما عقائد النفس فيها خلل. هذا معنى كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث رواه الثقات وصححوه، رواه أحمد وأبو داود والحاكم وغيرهم. إن هذا الحديث الصحيح أن الرسول قال له لا أجر له، نأخذ منه نحن دليل على أهمية حسن النية، وما نتسرع، ما نتسرع قبل أن نكون نيتنا صافية لله سبحانه وتعالى. فمن هذا ومثله علمنا أن نتائج العمل تحسن وتقبح بالنية. نتائج الأعمال يا بتكون النتيجة منيحة يا بتكون النتيجة منا منيحة بسبب النية. واحد مصلى وصايم ومزكى وحاجة جنيته منا لله، شو النتيجة؟ ما له أجر. أما لو واحد قال لا إله إلا الله ابتغاء رضا الله، له أجر ولا لا؟ له أجر. الله يعطي الثواب الكثير على العمل الصالح القليل إذا كان الإنسان مخلص فيه لله. هذا معنى الشكور من أسماء الله، من أسماء الله الشكور. ما معنى الشكور من أسماء الله؟ يعطي الأجر الكثير على العمل الصالح القليل. فإذا نتائج العمل تحسن وتقبح بالنية. قال سيدنا أحمد رضي الله عنه: فعامل الله بحسن النيات واتقوه في الحركات والسكنات. شوف محل على العبارات، يعني هو قال من سطر واللي قاعدين معه فهمانين، سبحان الله، معناها واسع جدا. فعامل الله بحسن النيات، يعني فلتكن نياتكم خالصة لله في أعمالكم التي فيها طاعة لله سبحانه وتعالى. يعني الإنسان بصلاته لله، عم يصلي لأن الله أمره، عم يصلي عم يصوم عم نزكي عم نحج عم نتعلم عم نعلم عم نقرأ قرآن، ليه؟ لحتى نتقرب إلى الله ونكسب أجر. الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. يعني اطلبوا ما يقربكم إلى الله. شو الأشياء اللي بتقربنا إلى الله؟ شو يعني أولا تقربنا إلى الله؟ ما حدا يظن كلمة تقربنا إلى الله معناتها مثل عامية تقربنا أنه الله قاعد بمحل نحن بدنا كل فشخة بنقرب بصير قريبين منه. تقربنا إلى الله معناتها بترفع من درجاتنا، بترفع من درجاتنا عند الله، مش معناتها الله قاعد بمحل وبمسافة وبجهة وبمكان ونحن كل فشخة عم نقرب منه. لا، الله ما في بينه وبين عباده مسافة، ليس بينه وبين عباده مسافة، لأنه موجود بلا مكان. تبهنا؟ تقربنا إلى الله يعني بترتفع درجاتنا، بس نحن عند الله مرضيين من أحباب الله رب العالمين، هاي معناتها. فالصلاة قربة إلى الله، والزكاة قربة إلى الله، والصيام قربة إلى الله، وكل عمل طاعة فيه قربة إلى الله. فإذا كان حقيقة بدنا نستفيد من صلاتنا وصيامنا وزكاتنا وحجنا وتعلمنا وتعليمنا وقراءتنا للقرآن وكل عمل خير بنعمله، بدها تكون نيتنا حسنة، بتكون نيتنا صافية، ننوي بعملنا هذا ابتغاء رضا الله سبحانه وتعالى، وإلا نطلع بلا أجر. عشان هيك الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا نقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. خلينا نقول مع بعضنا: لا حول ولا قوة إلا بالله. قولوا: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. ثلاث ألفاظ هو الورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وشوفوا شو معناتها. الرسول لما جاءه جبريل عليه السلام، جبريل علم الرسول معناها. فأجى واحد سأل الرسول، قال له الرسول: علمني إياها جبريل آنفا من شوي من قليل. لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بعون الله. فكروا فيها. أول شيء معناتها توحيد. أنا ما في أبعد عن الحرام، إلا إذا الله حفظني من الحرام. ما بقدر أعمل طاعة، ذكر، علم، صلاة، صيام، أي خير، إلا إذا الله أعاني ومكنني. لو ما الله مكنني ما كنت صليت وصمت وزكيت وعملت الخير، صح ولا لا؟ لا شك. بما أنه هيك معناته التوحيد، وأن الله هو اللي بيمكننا من عمل الخير، هو اللي بيحفظنا من عمل الشر، طب ليش الإنسان بده يرائي ويطلب محمة الناس بعمل الخير اللي الله مكننا منه؟ الله هو اللي مكننا نعلم، مع أن الله مكننا بنجي نحن منه محمة الناس. الله مكننا نصلي، بنجي منه بصلاتنا محمة الناس بدل أن نكون شاكرين لله. هو اللي أعطانا هالنعم ومكننا نأدي الصلاة والصيام والعلم وما شابه ذلك. كيف الإنسان يروق له أن يعصي الله في أمر الله مكنه أن يفعله؟ إذا واحد فكر بهالمعنى بيقول خلص، إذا الله مكنني أنا أدرس، ليش؟ لأنه محمة الناس، كل كلمة بتطلع مني بمشيئة الله وبخلق الله، لو ما الله مكنني ما كنت حكيت. ليش أنا عم أحكي أنه محمة الناس؟ ما هو اللي أعطاني هالقدرة، هو اللي قدرني أنه صلي وقدرني أنه صوم. هيك إذا فكر الإنسان بيكون قريب من حال المخلصين. هذا معنى كلام الرفاعي. فعامل الله بحسن النيات، حتى لو بتحط الحجاب على راسها تنوي لله، مش تنوي إلى الزينة حتى ما يحكوا علي أنا ما حط حجاب، تنوي لله. بدأت ربي أولادها، ما بتقول يلا حتى ما يقولوا عني ما بعرف ربي وخلي يقولوا يلا يمدحوني أنا بست بيت بدي ربيهم، لا، بدأت تنوي لله في عملها، حتى في حملها قد بتتعب، في وضعها، وفي سهرة بالليل، وفي إرضاع لابنها، وفي أي عمل حتى بالبيت عملها في البيت، من تنظيف البيت، من غسل الثياب والصحون وإلى آخره. إذا ما نويت لله ما بيطلع على أجر، بتطلع تعبانة يمكن تروح على المستشفى كمان، بس ما بيطلع على أجر. أما لو نويت لله قديش لها أجر؟ وما بتعرف، ما بتعرف الواحد منا، والواحد منا ما بيعرف بأي حسن الله بيغفر له، فبيبادر للحسنات والطاعات. هذا معنى واتقوه في الحركات والسكنات. لما نتحرك ولما نسكن بنتقي الله بحركاتنا وسكناتنا، يعني ما نستعمل، هي معناتها ما نستعمل جوارحنا بالحرام. الله هو اللي مكنني وأنعم علي باليد، بنعمة اليد هو اللي أعطانا هالنعمة، بيجي أنا بعصي الله فيها، بيجي بستعملها بالحرام. أعطاني نعمة اللسان بدل أن أكون ذاكر شاكر طائع لله، والعياذ بالله بعضهم بيصير بلسانه يستعمله بغير طاعة الله، فناس تكفر بلسانه، يعني تسب الله أو الرسول أو الإسلام أو القرآن، أو بتحلل الحرام أو بتحرم الحلال أو بيفتو بغير علم. هذا حاصل من كثير من الناس. ما هو أكثر أسباب المعاصي من اللسان، وأكثر ما يهلك الإنسان لسانه، لأنه أكثر شيء بيحركه، هو قاعد بيحركه، هو واقف بيحركه، أكثر شيء بيحكي، كل شيء بتقدير الله. فإذا كان الإنسان منا في هذا العصر، الله جعله في هذا العصر، شو بيعمل؟ بده يجاهد نفسه لحتى يكون بالآخرة من الناجين. أما اللي بباله بغيره، ليك فلان شو عمل، ليك فلان شو سوى، ليك فلان شو اشترى، ليك فلان شو صار عنده أموال، ليك، ما بيرتاح. بيطلع الإنسان بما ينجيه في الآخرة من العمل الصالح، العمل الذي فيه خير. هذا معنى كلام سيدنا أحمد الرفاعي، وإن شاء الله عز وجل نكون استفدنا، ونكمل في دروس لاحقة في شرح هذه الكلمات اللي هي من جواهر العلوم. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. نهلل 3 مرات.